الحالة الثانية أن يجامع أهله بعد عرفة، أن يجامع أهله بعد عرفة وقبل التحلل الأول، أن يجامع أهله بعد عرفة وقبل التحلل الأول، يعني يجامع أهله في مزدلفة مثلا، ممكن يقع هذا؟ ها؟ ممكن يقع. حدثني أحد المشايخ يقول جاءني إنسان قال جامعت أهلي في مزدلفة، عندهم فان، حاجين فان سيارة، هو وياها بالسيارة وحضر الشيطان جامع أهله في مزدلفة. فإذا جامع أهله في مزدلفة فعلى قول الجمهور أيضا يفسد حجه، وعند الأحناف لا يفسد لأن الحج عرفة، وطالما أنه أتم عرفة فإنه لا يفسد حجه، وعند الجمهور يفسد حجه.